بسم الله الرحمن الرحيم. العلم نور فاقتبس، والجهل نار فاحترس. العلم نور فاقتبس، والجهل نار فاحترس. العلم نبت طيب في خير أرض منغرس. اطلبه لا تركن إلى إغراء لهو مفترس. العلم كنز للعلا، وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فإن اللغة العربية قد أصبحت لغة منسية عند كثير من أبناء العرب، فقد استبدلوها بلغة الغرب، وما ذاك إلا لجهلهم بعلو منزلتها وجلالة قدرها. فإن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة على طول آدم، وعلى حسن يوسف، وعلى ميلاد عيسى، وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم. رواه ابن أبي الدنيا وحسنه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لسان أهل الجنة عربي. وعن الزهري رحمه الله قال: لسان أهل الجنة عربي. وعن الثوري رحمه الله قال: من دخل الجنة تكلم بالعربية. وعن الإمام ابن القيم رحمه الله أنه قال عن أهل الجنة في نونيته: ولقد أتى أثر بأن لسانهم بالمنطق العربي خير لساني. وكما أن اللغة العربية هي لغة أهل الجنة، فإنها كذلك لغة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: باب نزل القرآن بلسان قريش. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل عن قوم يتعلمون العربية فقال: أحسنوا يتعلمون لغة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك اشترط أئمة الإسلام الهداة الأعلام كالشافعي وابن حزم وابن الصلاح وابن تيمية وابن كثير رحمهم الله، اشترطوا في المفتي أن يكون ملما بلغة العرب، وما ذاك إلا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم.